القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام واو ألف، يقول في رسالته: عندي عدد من الشقق أقوم بتأجيرها وأنفق من مالها على بيتي وأسرتي. يقول السائل: فهل في هذا المال زكاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الزكاة في النقود تجب إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، أي مر عليه عام، والنصاب هو ما يساوي 84 جراما من الذهب المعاصر، إذ أوجب صلى الله عليه وسلم زكاة في 20 دينارا من الذهب أو 200 درهم من الفضة، وهو يساوي 85 جراما من الذهب. ويشترط وجوب الزكاة في النقدين أن يمر عليه حول أي عام فائضا عن الحاجات الأصلية، يعني عنده من الطعام والشراب والكسوة له من يعود، وهذا المبلغ أي ما يساوي 85 جراما من الذهب فائض عن حاجاته الأصلية. ومن هنا أوجب الشرع الزكاة في هذا المال في المصارف الواردة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وفي واقعة السؤال: العائد من الإيجار للشقق السكنية يعني يضم إلى ما عند الشخص من معاش، فإذا زاد على ما يساوي 85 جرام من الذهب إذا بعد مرور عام، إذا كان عنده فائض من الإيجار الشقق ومن المعاش، لأنه ينفق من الإيجار، ربما لا يتحصل هذا المبلغ بعد يعني عام. أما إذا الحمد لله الإيجار فيه زائد ونفقاته موجودة وتكفيه وأولاده، ومر على عام على هذا المبلغ فائض عن حاجات الأصلية، تجب في هذه الحالة عليه زكاة، عليه ربع العشر. أما إذا كان إيراد الشقق فضيلة الدكتور يكفي فقط لمصاريف المنزل والبيت، إذا كان بالكاد أو يعني زيادة ضعيفة، يعني تساوي مثلا 10 جرامات من الذهب مثلا، يعني 10,000 20,000 30,000 لم يبلغ المال نصابا، وفي هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب فيما زاد عن 85 جرام من الذهب. لماذا؟ لأن هذا الحد كما يقول بعض الفقهاء يعني هو أقل حد الغنى، يعني حينما يفيض الشخص عنده فائض هذا المبلغ يعني ومر عليه سنة، يبقى في هذا الحال يجب عليه أن يخرج ربع العشر. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من المستمع كاف ألف، يقول في رسالته: عنده منحل ويمن الله سبحانه وتعالى عليه في هذا المنحل بالخير الكثير، ويتصدق منه على الفقراء والمساكين، ولكنه لا ينوي الزكاة وهو يتصدق، فهل في هذا المال زكاة وما قدرها؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهناك من الفقهاء من يرى وجوب الزكاة في العسل، وإن كان الخلاف بينهم هل عشر الخارج أو أقل من العشر أو نصف العشر. ومن أدلتهم ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الزكاة في العسل في 10 قرب قربة، في كل 10 قرب يأخذ قربة عسل. وأيضا استدلوا بمراه أبو داود والنسائي: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا له يقال له سلبه، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت. والأدلة العامة حقيقة تؤيد هذا الرأي. يعني إذن يعامل المنحة المعاملة زكاة الزروع فضيلة الدكتور؟ نعم، يعني يأخذ، يعني الآثار تدل على أن نصف العشر يجوز والعشر يجوز العسل، لأن العسل أيضا يأكل من الزهور والثمار، ويعني والعسل يتولد مما تأكله النحل من نور الزهر والشجر، ويعني ويكال العسل ويوزن العسل ويدخر العسل. ولذا هذا الرأي حقيقة رأي الإمام أحمد وبعض الفقهاء يرى وجوب زكاة العسل للقياس على الإيه؟ على الزرع، لأن الزرع من الأرض، والعسل أيضا النحل أيضا يتغذى من زهور الثمار والأشجار وما إلى ذلك الورود، وهذا يدل على هذا الفقه الطيب. والله تعالى، وهنا المنحة المتجر تجارة، يعني عروض التجارة أصبح المنحل يعتبر يدير داخلا فيقاس على عروض التجارة أيضا. فهذه الحالة الأخذ يعني بالمصلحة العامة الفقراء، وهذا الرأي يعني الفتوى به يعني أضمن، وفيها أيضا يسر الشريعة الإسلامية وفيها مراعاة حق الفقير أيضا. نستخلص من ذلك أن هذا المنحل يعامل معاملة زكاة الزروع. نعم. زكاة الزرع. لا، زكاة الزرع لا، لا يعني لا بأس، يعني نصف العشر أو العشر لا بأس، هذا ولا توفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ميم من حدائق القبة بمحافظة القاهرة، يقول في رسالته: يعلم الله تعالى أني أحب أمي حبا شديدا، إلا أنها في الفترة الأخيرة ازدادت عصبيتها معي وتعاملني بقسوة لا أستحقها منها، وتقوم بإحراجي أمام أولادي وأولاد إخوتي، فماذا أفعل وأنا أحب أمي حبا شديدا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد جاءت الآيات القرآنية المكية والمدنية فيها أمر الله تعالى لعباده بأن يحسنوا إلى الوالدين في كل الأحوال بجميع أوجه الإحسان من الأقوال والأفعال، من ذلك قوله تعالى في سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة الإسراء: وبالوالدين إحسانا، دلالة على أن الإحسان إلى الوالدين من أصول التشريع الإسلامي ومن أوائل التوجيهات الإسلامية للناس ومن أصول الطاعات التي تفيد سعادة الآخرة، وذلك لأن الوالدين سبب وجود الولد وهو قطعة منهما. والقول لصاحب هذه الرسالة: نسأل الله عز وجل أن يكافئك خيرا على حسن معاملتك لأمك، وأن تزداد برا بها وصبرا عليها، فكم من ليال صبرت عليك فيها وتألمت من أجلك. فهذه الأم وأمثالها من كبار السن والمرضى أحوج ما يكونون إلى البر والإحسان والصبر عليهم لنيل الثواب الكبير، ولنحذر من إهمالهم أو الإساءة إليهم، ولتلتمس العذر لأمك، فربما تتوجع الأم من أمراضها وضعفها الجسدي والنفسي فينعكس ذلك في كلامها وتصرفاتها معك، ولتراجع نفسك في تعاملاتك معها فربما تضايقها وأنت لا تدري. وقد خصت التوجيهات الدينية الأم بمزيد من البر والإحسان، قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وذلك لفضل الأم الكبير على الأولاد من معاناتها من آلام الحمل وأوجاع الولادة والرضاعة والألم النفسي الذي تشعر به الأم في حالة مرض أحد أولادها، فكل هذا يؤثر على صحتها كلما تقدم بها العمر. إذن فضيلة الدكتور محسن، عليه بالصبر والتحلي بالحكمة، بالحكمة ومخاطبة الأم بتودد شديد كما جاء في كتاب الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وإذا أراد